إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى شرع لنا هذا الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وفرض علينا فرائض لتتربى نفوسنا وتتزكى أرواحنا بعبادة الخالق الرزاق العليم سبحانه، فنسعد في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففرض الله علينا الإيمان، وفرض علينا الإسلام والإحسان، ومن أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، تلك العبادة العظيمة والرحلة المباركة إلى المسجد الحرام والأماكن الطاهرة في مكة المكرمة، حيث يلتقي المسلمون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد ديانهم ليشهدوا منافع لهم، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام منسك هذه الأمة، فأمرهم بحجه، حيث قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن للحج فوائد عظيمة، منها أنه عبادة لله تشتمل على أنواع من القربات لله بالتذلل والخضوع والخشوع لله وذكر الله والابتهال إليه بالصلاة والأدعية وقراءة القرآن الكريم. ثانياً، من فوائد الحج أن فيه بذل النفس والمال وتحمل السفر ومفارقة الأهل والوطن في سبيل الله. إن الحاج يفارق بلده ليس للهو ولا للغو ولا لتشجيع اللاهين، بل إنه يسافر لوجه الله، يترك وطنه في سبيل الله، فيا لها من رحلة مباركة عكس الرحلة التي فيها اللغو واللهو. ثالثاً، من فوائد الحج تعارف المسلمين فيما بينهم، فيتعارفون ويتعاونون على البر والتقوى. رابعاً، الحج فيه مغفرة الذنوب. خامساً، الحج هو سبب عظيم لدخول الجنة. وأهم ذلك يا عباد الله أن الحاج يستفيد توحيد الله الذي هو أساس الدين، ففي التلبية التوحيد، حيث يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحاج يتعلم التوحيد، فإذا رجع إلى بلاده ينتهي عن الحلف بغير الله، لا يذهب إلى قبور الأولياء يزورهم ويدعوهم كما يفعل بعض الحاج مع الأسف بعض الحجاج قبل أن يذهب إلى الحج يبدأ بالشرك، يروح عن سيدي فلان ويطوف ويدير له طعام ومن بعد يروح للحج، وكي يرجع من الحج يعاود يروح عن سيدي فلان ويطوف حول قبره ويدير له طعام. أبطل حجه بالبداية بالشرك والختام بالشرك. أما الحاج الذي يتعلم الحج كما ينبغي فإنه يستفيد توحيد الله في كل حياته، ويتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا في كل شيء وخاصة في العبادات. فإنه لما حج عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف أحج حتى تحجوا كما حججت. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أسوتنا، هو قدوتنا، هو عظيمنا، هو مثلنا في كل شؤون حياتنا. كما أن الحاج يستفيد من الحج تزكية نفسه وتهذيبها بالعبادات الصحيحة خاصة الصلاة والأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الفاسدة. هذا هو الحج يا عباد الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث، يعني ما سبش ما تكلمش الكلام القبيح، فلم يرفث ولم يفسق، ما درش المعاصي، رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. إنسان ما يحج ما يتكيفش الدخان، ما يشربش الأرجيلة، ما يشمش. بعض الحجاج هو رايح منا في الحج يدي معاه بروسة تاع دخان، بروسة تاع شمة. سبحان الله، أنت ذاهب إلى الحج ولا رحلة تاع كرة القدم؟ أنت رايح للحج، إذا أردت أن ترجع كيوم ولدتك أمه ما تشمش، ما تكيفش، ما تبتابش. بعض الناس في عرفة، الناس في عرفة ودمع الأرجيلة تاعه ويبخبخ قدام الناس. سبحان الله العظيم، هذا هو الحج. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. كيف يكون الحج مبرورا؟ يكون بأن يكون لله. ما تروحش الحج باش يقول الناس يا الحاج. ثانيا، أن تتحرى اتباع السنة. انظر كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالله. بعض الناس يقول: يا حسرة، احنا يا مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول له: هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الدرجة والمنزلة ما كانش لي وصله. درجة على الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش لي وصله، ربي أعطاها لي. لكن الأسوة والقدوة أمرنا الله بالاقتداء به. إذن إذا أردت أن يكون حجك مبرورا يا حاج، عليك أولا أن تحج لله، ثانيا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتسقسي ما تقولوش واش يقول المذهب الفلاني، يقول واش دار الرسول صلى الله عليه وسلم باش ندير في الحج. ثالثا، ابتعد عما ينقص حجك أو يبطله من الرفث السب والرياح والفسوق والعصيان والجدال، ما تجادلش. هذه هي شروط الحج حتى يكون مقبولا إن شاء الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بدينكم، واجعلوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، خاصة أنتم يا شباب. لا تجعلوا لاعبي كرة القدم هم أسوتكم، أنكم ساكن الله غالب، هذا كوش يعرفوا. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الشجاعة عليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجولة، المروءة، الكرامة، العبادة، العدالة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدي به، تكن من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من صفات المسلم يا عباد الله أنه لا يعمل عملا حتى يعرف حكم الله فيه. حبيت تتزوج، بل ما تتزوج وشيت وجدت الحلوى وقعت الحفلات واللبسة فقط، لا، اهتم ما هي حقوق الزوجة، كيف تتعامل مع الزوجة إذا صارت مشكلة بين العجوزة والعروسة، كيف تحلها؟ مش تهرب ولا تضربهم. كاين الحل في الإسلام، كاين بعض الناس يقول صعيبة ما كانش الحل، كاين، لا ما نعرفوش. أردت لا سمح الله تطلق، بل ما تطلق ماشي زعفت قالت لك لا راك راجل طلق لي هيا روحي لداركم، لا، أروح عند الشيخ وقول يا شيخ الزوجة تاعي وكي راح تطلق كيف ندير؟ فيعلمه. حبيت دير تجارة كذلك، حبيت دير رياضة أروح عند الشيخ ويعلمك الشيخ وسأله أو عن طريق الهاتف أو رسالة يعلمك ما هي الرياضة النافعة. ما هي الرياضة النافعة؟ الرياضة النافعة في الإسلام ما فيها صفتان، صفة أولى ما ينفعك في بدنك، الصفة الثانية ما تحتاجه عند الخطر. شوفوا الرياضة دركا كيسواها في هذا الزوج، حاجة اللي تنفعك أنت، حاجة ثانية عند الأخطار تصيبها. كرة القدم فيها هذا الزوج ما فيهاش. إذن تعلم يا عبد الله، تعلم قبل أن تقوم بأي عمل. وأنت أيها الحاج قبل أن تذهب إلى الحج شيت وجد الباسبور وجواز السفر والأوراق، نعم وجد، لكن تعلم كيف تحج. فالحج يا عباد الله واجب على كل مسلم إذا توفرت فيه أربع شروط: أولاً البلوغ، ثانياً العقل، ثالثاً الحرية تكون شعب، رابعاً الاستطاعة بالمال والبدن. ومن كان عليه دين وجاء وقت الأداء فلا بد من رده، يعني رد الدين أو استئذان أصحابه. ومن كان عاجزاً باستمرار ما يقدرش يحج جسمه وعنده المال فلينب غيره ليحج عنه. وأما المرأة فلا بد لها من محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. والحج يا عباد الله هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، والعمرة كذلك عند كثير من العلماء، ويستحسن الإكثار منهما. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحروم، رواه ابن حبان في صحيحه. وعليك يا عبد الله أن تبادر إلى الحج، ما تخليش حتى تقول لي شيخا ثانيا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ومن الأخطاء الشائعة في بلادنا أن الحاج الإنسان ما يروحش في حج حتى يقالوا شهرين باش يموت يروح الحج، خلاص ما يقدر يتوضا، ما يقدر يمشي، ما يشفع على الطرقات، ما يشفع على الأماكن. والأغرب من ذلك أن ابنه الله يبارك عنده دران في عمره 30 سنة يبعث، يقول كان يبعث الشيخ والعجوزة للحج، وانت أنا ما رحت معهم، أنا بعثتهم مع واحد يروح في المطار يحصلوا على واحد يدي معك بابا يا حبابا، وانت أنا ما تعرف. نزل شوية، وش نزل شوية؟ نزل دير دولوك شوية، عليك أن تحج وأنت شاب قوي، تتمتع بالحج، تعرف الأماكن، تحج مليح، تقعد مع العلماء. أما إنسان يروح مسكين كبير في عمره، هذا خطأ. لا تؤخر الحج يا عباد الله، خاصة نحن في المغرب العربي عندنا هذه العادة السيئة، تأخير الحج إلى أن الإنسان يصير شيخا ثانيا. عليك أن تحج خاصة حجة الإسلام وأنت قوي. وأما أعمال الحج فهي ثلاثة: أركان وواجبات ومستحبات. فالأركان هي التي لا يصح الحج إلا بها، وهي أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، لما يجلس واحدة من ربعة حجه باطل. أما الواجبات لا بد من الإتيان بها، ولما يجبهاش عليه دم، يعني عليه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. أما الأركان هذه لا تذبح كاع الأشياء تاع الدنيا والو، لازم تجيبه. أما الواجبات فتفعلها، وهي الإحرام من الميقات لاستمرار بالوقوف في عرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، ثالثا المبيت بمزدلفة، رابعا رمي الجمار، ما نقولوش رجم الشيطان يا جماعة، نحو هذه الكلمة هذه رجم الشيطان. وبعض الفقهاء بعض الأئمة مع الأسد مازالهم يغلطوا هذه الغلطة، يقول لك يا الحجاج بيتر مو شيطان، من هذا الشيطان؟ قل رمي الجمرات، هذيك البلاصة ما فيها الشيطان، راهو مخبي تما ويضربوا فيه الناس، ما كانش الشيطان تما، وإنما نقتدي بسيدنا إبراهيم الذي نعم رجم الشيطان ثم راح. إذا نقتدي بسيدنا إبراهيم عليه السلام. خامسا الحلق أو التقصير، والأفضل حلق الرأس كله للرجال، أما المرأة لا يجوز لها الحلق، الحلق بل التقصير، تأخذ قدر ملمولة ربع تاع صبع من شعرها برك، بس نحيش شعرها. سادسا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. سابعا طواف الوداع، إلا المرأة إذا كانت حائض يعفى عنها، لا تطوف طواف الوداع. أما المستحبات فالإحرام يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ثانيا الخروج إلى منى في ذلك اليوم، ثالثا المبيت في منى ليلة عرفة، رابعا أداء خمس صلوات مع قصر الرباعية في منى، خامسا كثرة الدعاء في عرفة. في عرفة كي تروح للحج مش بتروح مع أصحابك، ما تقعدش مع أصحابك، خاطر كي تقعد مع أصحابك تبدأ تتكلموا، وصرا كذا، اجبد روحك على أصحابك، ما تبعدش بزاف باش ما تبحرش. كثر من الدعاء، أكثر من الدعاء يا حاج، أكثر من الدعاء يوم عرفة، فالدعاء عظيم ومستجاب يوم عرفة، وأكثر الدعاء للمسلمين أن يصلح الله أحوالهم. كذلك المشعر الحرام الوقوف فيه من بعد صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس. ثم سابعا البقاء في منى في النهار في أيام التشريق. عباد الله، إن فريضة الحج وكذلك سائر العبادات في الإسلام ليست خالية من المضمون، بل هي راقية وموفية للمقاصد والأهداف، ففيها الإقرار بعبودية الله، وفيها الدعوة إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الدعوة إلى توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم. والحاج يتعلم في الحج الهدوء والتجمهر في العبادات، وعدم فعل الأشياء المخلة بالحياة وبالأخلاق. إذن الحاج يتعلم الآداب وضبط النفس، فإذا فرح فلا يتصرف التصرفات العشوائية التي يفعلها كثير من المسلمين مع الأسف. نظرت في هذه الأيام الماضية ما جرى من الاحتفالات من بعض الناس، فقلت إن أمتنا ما زالت تحتاج إلى خدمة كبيرة، خدمة كبيرة كبيرة كبيرة. الناس يخرجون نساء ورجال مختلطين، الرجل يلتصق بالمرأة والمرأة تلتصق بالرجل، إلا القليل طبعا من الغلوش كلهم، والناس يصبغون وجوههم بالأحمر والأخضر وغير ذلك، وبعض الناس يقول هذه فرحة. نعم نفرح بفضل الله، لكن لا نتصرف التصرفات الطائشة، لا نتصرف التصرفات التي تؤدي إلى القتل، تؤدي إلى الدمار. يا عباد الله، الإسلام يحب الرياضة، لكن الرياضة التي فيها نفع للجسم والتي تحتاجها في الخاطر. وإذا انهزمت فلا تتصرف تصرف المجانين، وإذا نجحت وفزت فلا تتصرف تصرف المتكبرين. هذا يا عباد الله نستفيده من الحج إلى بيت الله الحرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعل الدين أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من اللهو، أحب إلينا من الدنيا وما فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا وليس في قلوبنا، اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم من أراد تقسيم بلادنا وبلاد المسلمين فاقسم بلاده واقسم تفكيره وتلف الوراي يا رب العالمين. اللهم انقل المجاعة والخوف والبلبلة والفتنة إلى بلاد الكافرين الذين يريدون تقسيم بلاد المسلمين. أما من أراد لنا الخير أو لم يرد ذلك فاهده إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح ذريتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.